سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد لي وليسلم منهما، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جهرا أسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. باب السهو. السهو في اللغة هو الذهول، وفي الاصطلاح غيبة العقل عن المعلوم بحيث ينتبه إليه بأدنى تنبيه، بحيث يرجع إليه بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان فهو غيبة العقل عن المعلوم بحيث لا يرجع إليه إلا بتجدد تحصيل. السهو والنسيان ما هما؟ حدثها عن رواية يعني ينبه لها بأدنى تنبيه يرجع لها ويتذكرها، بينما النسيان حدثها وفات ما تلقد ينتبه لها إلا بتجديد تحصيله. والسهو له محل، فمحله يكون قبل السلام، سجود السهو مثلا بالنسبة للقبل قبل السلام، وله سبب، سببه هو السهو، وله وصف، وصفه هو التأكيد، وله قدر، وقدره ركع سجدتان. واختلف فيه سجود السهو، اختلف فيه بالنسبة للبعد، اختلف فيه هل هو واجب أو سنة، والصحيح أنه سنة. وبالنسبة للقبل اختلف فيه على ثلاثة أقوال، قيل بأن القبلية واجب، وقيل سنة، وقيل بأن القبلية إن كان عن ثلاث سنن فهو واجب، وإن كان عن سنتين فهو سنة، كان عن دون ثلاث سنن فهو سنة. يقول الناظم: سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد ليسلم منه. معناها سنة لمن لزمه سهو أن يسجد سجدتين قبل السلام، هذا قلنا عنه محله، والسجدتين هذا قدره، والسنة هذا حكمه، حكمه السنية على الصحيح، قيل بأنه واجب. سجدتان فيهما فليتشهد، معناها هاتين السجدتين ليتشهد فيهما، هذا التشهد كما قال الشيخ خليل، يقول وأعاد تشهده، قيل سنة، قيل استنانة، وقيل ندبا، قيل يتشهد في سجود السهو، السجود القبلي سنة، وقيل يعيد تشهد استنانة، وليسلم منهما، معنى إذا تشهد فإنه يسلم. وهو لنقص سنة، معنى سجد السهو يكون لنقص سنة، لنقص سنة معناها أنه من نقص سنة من السنن المؤكدة، سنة تأكدت، سنن الثمان المؤكدة اللي هي سينان شينان كذا جيمان تاءان، عد السنن الثمان، سينان السر والسورة، والشينان التشهدين، وجيمان الجهر والجلوس، تاءان التسميع والتكبير. هذه السنن الثمانية اللي حد خلاها يلزم القبلي، هذه السنن المؤكدة، غير هذه السنن لا يسجد له. هذا معنى قلت سنة تأكدت. وهذه السنن إما أن يسجد لجنسها، وإما أن يسجد لفردها، معناها إما يسجد حد لفردها، معناها سنة واحدة، كيف حد تقريبا ترك السر، هذا يسجد القبلية، والله جاء برجالي وهذا يسجد بعدي، وإما أن يسجد لجنسها كيف التكبير، التكبير اللي ما هو تكبير الإحرام فصلا، هذا تكبيرة واحدة ما يسجد لها، لا بد أحد يخلي تكبيرات وحدات حد أنه يلزم السجود. ما قال قبل سلامه وإن تعددت، قبل سلامه هذا هو محله، محل السجود يكون قبل السلام. وإن تعددت معناها وإن تعدد موجب السجود قبل السجود من جنس واحد اتفاقا ومن جنسين على المشهور. يقولون من القواعد المعروفة أن الأسباب إذا اتحدت موجباتها اكتفي بواحد منها، معناها وإن تعددت السنن يسبق خل يوصل من السنن عد لازم لا قبل واحد. وإن تعددت معناها وإن تعدد موجب السجود قبل السجود، قبل السجود معناها سابق يجيب قبلي، تعدد موجب السجود معناها خل يوصل من السنن، هذا لازم لا قبل واحد، قبل السجود من جنس واحد اتفاقا ومن جنسين على المشهور، معناها يسمع عندنا ذوك السنن خلاهم من جنس واحد ولا من جنسين على المشهور. ثم بدأ للتمثيل فقال: كترك التسميعين أو إحدى السور، معناها من ترك تسميعين يعني خلى سمع الله لمن حمده مرتين، هذا يلزم القبلي، وهذا مفهومه على أنه لا خلى سمع الله لمن حمده مرة واحدة على أنه ما لازم شيء، وهو كذلك حد خلى سمع الله لمن حمده مرة واحدة ما لازم قبلي. الشيخ علي رحمه الله ذكر بأن مبدل تسميع بالتكبير مثلا أنه فيه تردد أو فيه خلاف يلزمه القبلي أم لا. والمسائل على ثلاث قضية، على ثلاث صور، على الصور بطة ثلاثة، إما أن يبدل التكبير بالتسميع ويأتي بذكر المطلوب، معناها جاري يقول سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر، وعقب افطن لذاك العشرة وقال سمع الله لمن حمده، هذا ما عليه اتفاقه. وإما أن يبدل في يبدل مرتين، معناها الركعة الأولى جاري يقول سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر، وجنم اللي يقول الله أكبر قال سمع الله لمن حمده، وهذا ما فيه خلاف أنه لازم القبلي. الصورة الثالثة على أنه لا يبدل، معناها يأتي بذكر المطلوب، معناها بعض الصورة الثالثة فيها التردد ولا فيها الخلاف، أن يبدل أحدهما بالآخر ولا يأتي بذكر المطلوب، معناها شري يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ولا علّه ما قال سمع الله لمن حمده، هذا فيه خلاف من درك لازم القبلي ولا ما، والصحيح بعد أنه ما لازم القبلي. ثم قال أو إحدى السور، معناها إذا ترك سورة كذلك فإنه يلزمه القبلي، غير السورة يلزمها القبلي إلا حارة حد خلاها بالفرض، من ترك السورة بنفل لا يلزمه القبلي. الشيخ علي قال وترك السورة بفرض فقط. ثم قال وقام من اثنتين أو شهر نصر، كذلك يلزم القبلية من قام من اثنتين حد ترك الجزء الوسطى حد خلى الجزء الوسطى، هذا يلزم القبلي، وحد خلى الجزء الوسطى فاتي نوقف حد نتذكرها ما يرتو يرجع، وإذا رجع إما أن يرجع متعمدا وإما أن يرجع ناسيا. إذا رجع متعمدا في قولين بالصحة والبطلان والصحيح الصلاة صالحة، وإذا رجع ناسيا لا شيء عليه، غريك ساعة يتحول القبلي اللي عليه ويعود بعدي. والحالة الأخرى أنه إذا قام عن الجزء الوسطى ونساها وفاتين يقف وقرأ الفاتحة ولا شيء منها ورجع، هذا ملي عنده حالات، إذا رجع متعمدا ولا جاهلا هذا بطل صلاته، وإذا رجع ناسيا لا تبطل صلاته. والتزحزح، التزحزح معناه حد مازال كرعيه ولا يديه قريب من التراب وتذكر الجزء الوسطى، هذا لا يجي قاعد توفل عليه شيء قاعد. ثم قال أو جهرا أسر، كذلك مما يلزم فيه القبلي إذا أسر في محل الجهر، هذه قال السنة الوصفية، معناها إذا أسر في محل الجهر فإنه يلزمه القبلي ملي،